بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من ديوان النابغة الذبياني، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. النابغة الذبياني. هو زياد بن معاوية ابن ضباب الذبياني، كنيته أبو أمامة، ولقبه النابغة، لقب به لنبوغه في الشعر وإكثاره منه بعدما احتنك. قال عنه ابن رشيق في عمدته: إن شعره كان نظيفا من العيوب، لأنه قاله كبيرا، ومات عن قرب ولم يهتر، أراد أنه لم يخرف ويضعف عقله. وهو أحد شعراء الطبقة الأولى المقدمين على سائر الشعراء. عده ابن سلام بعد امرئ القيس وقبل زهير والأعشى، وكان عمر بن الخطاب يعده أشعر العرب. أخبر ربع بن مراش قال: قال عمر: يا معشر غطفان، ما الذي يقول؟ أتيتك عاريا خلقا ثيابي، على خوف تظن بي الظنون. قلنا: النابغة. قال: ذاك أشعر شعرائكم. وروى الشعبي أن عمر قال: من أشعر الناس؟ قالوا: أنتم أعلم يا أمير المؤمنين. قال: ما الذي يقول؟ إلا سليمان إذ قال الإله له: قم في البرية واحددها عن الفند، وخيس الجن إني قد أذنت لهم، يبنون تدمر بالصفاح والعمد. قالوا: النابغة. قال: فما الذي يقول؟ حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، لئن كنت قد بلغت عني وشاية، لمبلغك الواشي أغش وأكذب، ولست بمستبق أخا لا تلمه، على شعث أي الرجال المهذب. قالوا: النابغة. قال: فهذا أشعر العرب. وروى ابن المؤمل قال: قام رجل إلى ابن عباس فقال: أي الناس أشعر؟ فقال ابن عباس: أخبره يا أبا الأسود الدؤلي. قال: الذي يقول: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. والنابغة شاعر بلاط، تردد إلى قصور الملوك في العراق والشام، ومدحهم وأخذ جوائزهم. وقد حظي عند أبي قابوس النعمان ابن المنذر ملك الحيرة، فقربه إليه دون سائر الشعراء، وجعله في حاشيته ينادمه ويؤاكله في آنية من الفضة والذهب. وهو أول شاعر تكسب بشعره، فكثر ماله، وقد جر عليه تقريب النعمان له، وإغداقه عليه العطايا، حسد المنخل اليشكري الشاعر وأبناء عوف بن قريع، وكانوا من بطانة النعمان، فأخذوا يتربصون به ليبعدوه عن بلاط المناذرة. واتفق أن نظم النابغة قصيدته الشهيرة في المتجردة زوج النعمان، وذكر في وصفه لها ما لا يليق ذكره، فاتخذها المنخل اليشكري، وكان يهوى المتجردة، حجة لإيغار صدر النعمان عليه، فخاف النابغة وهرب إلى قبيلته، فاغتنم الأقارع فرصة غيابه ونظموا على لسانه أبيات هجو للنعمان وأوصلوها إليه، فزادوا في نقمته عليه. وعلى كونه كان سيدا من سادات قبيلته يرجعون إليه في خطوبهم فيلبيهم، لم يسلم من حسد بني قومه لعفته وشرفه، فنالوا منه بألسنتهم، فتضايق وانطلق إلى الغساسنة في الشام، ونزل بعمر بن الحارث الأصغر فمدحه ومدح أخاه النعمان، ثم انقطع بعد موت النعمان الغساني إلى أخيه عمرو، فلبث عنده إلى أن رضي عنه النعمان بن المنذر، فعاد إليه وبقي في بلاط المناذرة إلى أن مات. وكان في أثناء نزوله عند الغساسنة يمدح النعمان بن المنذر ويعتذر إليه، مبرئا نفسه مما رماه به أبناء عوف بن قريع. وهذه القصائد التي مدح بها النعمان واعتذر إليه هي التي تسمى الاعتذاريات، وهي من أجمل شعر النابغة، اشتهر فيها بليالي التي صور فيها خشيته النعمان حتى ضرب المثل بها فقيل ليلة نابغية. وسئل عمرو بن العلاء بذلك فقيل له: أمن مخافتهم تدحى النعمان؟ وأتاه بعد هربه أم لغير ذلك؟ قال: لا لعمر الله، لا من مخافته فعل، إن كان لآمنا من أن يوجه إليه جيشا، وما كانت عشيرته لتسلمه لأول وهلة، ولكنه رغب في عطاياه وعصافيره، والعصافير نوخ كرائم من ذوات السنامين كانت للنعمان، وكان النعمان يعطي النابغة منها. وكان النابغة حكم سوق عكاظ تضرب له قبة من أدم، ويأتيه الشعراء فيعرضون عليه أشعارهم، فيحكم لأفضلهم بالجائزة التي كانت تقدمها قريش أو الغساسنة. واختياره لهذا المنصب دليل على ما كان له من مقام رفيع، وعلى ملكة النقد الأدبي المتأصلة فيه، وحسن تذوقه لفن الشعر. وكان يستعبد قريحته لفنه فيعنى بتهذيب شعره وتنقيحه، وبحسن اختيار الألفاظ الجميلة الموسيقية. قيل إنه كان يقول: إن في شعري عاهة ما أقف عليها، وكانت هذه العاهة الإقواء، وهو اختلاف حركة الروي، فتكون في بيت ضمة وفي آخر كسرة. فلما قدم المدينة هابوه أن يقولوا له إنه يقوي، فدعوا قينة وأمروها أن تغني في شعره، ففعلت. فلما سمع قوله واتقتنا باليد، ويكاد من اللطافة يعقد، تبين له لما مدت باليد فصارت الكسرة ياء، ومدت يعقد فصارت الضمة كالواو، ففطن فغيره وجعله عنم على أغصانه لم يعقد. وكان يقول: وردت يثرب في وفي شعري بعض العاهة، فصدرت عنها وأنا أشعر الناس. والنابغة شاعر مطبوع ومصور بارع، ومن صوره ما هو حسي وما هو خيالي، يدخل فيها قصصا لذيذا تحليه جزالة صنع حادق دقيق الإحساس بجمال اللفظ، بعيد من التكلف والهجنة. وقد أصاب ابن سلام حين وصفه بقوله: إنه كان أحسنهم ديباجة شعر، وأكثرهم رونق كلام، وأجزلهم بيتا كأن شعره كلام ليس فيه تكلف. حرف الباء: كليني لهم. يمدح عمرو بن الحارث الأصغر ابن الحارث الأعرج ابن الحارث الأكبر ابن أبي شمر حين هرب إلى الشام ونزل به: كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقد، وليس الذي يرعى النجوم بآئب. وصدر أراح الليل عازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب. علي لعمر نعمة بعد نعمة، لوالده ليست بذات عقارب. حلفت يمينا غير ذي مثنوية، ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي. لئن كان للقبرين قبر بجلق، وقبر بصيداء الذي عند حاربي، وللحارث الجفني سيد قومه، ليلتمسن بالجيش دار المحارب. وثقت له بالنصر إذ قيل: قد غزت كتائب من غسان غير أشائب. بنو عمه دنيا وعمرو بن عامر، أولئك قوم بأسهم غير كاذب. إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب، يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء والدوارب. تراهن خلف القوم خزرا عيونها جلوس الشيوخ في ثياب المرانب. جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالب. لهن عليهم عادة قد عرفنها، إذا عرض الخطي فوق الكواثب، على عارفات للطعان عوابس، بهن كلوم بين دام وجالب. إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا، إلى الموت إرقال الجمال المصاعب. فهم يتساقون المنية بينهم، بأيديهم بيض رقاق المضارب. يطير فضادا بينها كل قونس، ويتبعها منهم فراش الحواجب. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تورثن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب، تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب، بضرب يزيل الهام عن سكناته وطعن كإزاغ المخاض الضوارب، لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الجود والأحلام غير عوازب، محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب، رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب، تحييهم بيض الولائد بينهم وأكسية الإضريج فوق المشاجب، يصونون أجسادا قديما نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب، ولا يحسبون الخير لا شر بعدهم ولا يحسبون الشر ضربة لازب. حبوت بها غسانا إذ كنت لاحقا بقومي وإذ أعيت علي مذاهبي. حديث غير مكذوب. كان النابغة قد ركب إلى الحارث ابن أبي شمر يكلمه في أسرى بني أسد وبني فزارة، فأعطاه إياهم وأكرمهم. وقد كان حصن بن حذيفة الفزاري أصاب في غسان قبل ذلك بعام، فقال الحارث للنابغة: ما رمى بني أسد إلا حصن، وقد بلغني أنه لا يزال يجمع علينا الجموع ليغير على أرضنا. وكان النعمان بن الحارث شديدا غليظا، فدخل عليه النابغة فقال له النعمان: إن حصنا عظيم الذنب إلينا وإلى الملك. فقال النابغة: أبيت اللعنة، إن الذي بلغك باطل، ففي ذلك يقول: إني كأني لدى النعمان خبره بعض الأود حديثا غير مكذوب، بأن حصنا وحيا من بني أسد قاموا فقالوا حمانا غير مقروب، ضلت حلومهم عنهم وغرهم سن المعيدي في رعي وتعذيب، قاد الجياد من الجولان قائضة من بين منعلة تزجي ومجنوب، حتى استغاثت بأهل الملح ما طعمت في منزل طعم نوم غير تأويب، ينضحن نضح المزاد الوفر أتأقها شد الرواة بماء غير مشروب، قب الأياطل تردى في أعنتها كالخاضبات من الزعر الظنابيب، شعث عليها مساعير لحربهم شم العرانين من مرد ومن شيب، وما بحصن نعاس إذ تؤرقه أصوات حي على الإمرار محروب، ظلت أقاطيع أنعام مؤبلة لدى صليب على الزوراء منصوب، فإذا وقيت بحمد الله شرتها فانجي فزار إلى الأطواد فاللوب، ولا تلاقي كما لاقت بنو أسد فقد أصابتهم منها بشؤبوب، لم يبق غير طريد غير منفلت وموثق في حبال القد مصلوب، أو حرة كمهات الرمل قد كبلت فوق المعاصم منها والعراقيب، تدعو قعينا وقد عض الحديد بها عض الثقاف على صم الأنابيب، مستشعرين قد ألفوا في ديارهم دعاء سوع ودعمي وأيوب. أتاني أبيت اللعنة يعتذر إلى النعمان بن المنذر ويمدحه. أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وتلك التي أهتم منها وأنصب، فبت كأن العائدات فرشنني هراسا به يعلى فراشي ويقشب. حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب، لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش وأكذب، ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد ومذهب، ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم وحكم في أموالهم وأقرب، كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في شكر ذلك أذنب، فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب. ألم تر أن الله أعطاك صورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، فإن أك مظلونا فعبد ظلمته، وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب. مظنة الجهل الشباب. قال عامر بن الطفيل للنابغة في قصة: ألا من مبلغ عني زيادا غداة القاع إذ أزف الضراب. وهي أبيات، فلما بلغ هذا الشعر شعراء ذبيان أرادوا هجاءه وأتمروه، فقال النابغة: إن عامرا له نجدة وشعر، ولسنا بقادرين على الانتصار منه، ولكن دعوني أجبه وأصغره وأفضل أباه وعمه عليه، فإنه يرى أنه أفضل منهما، وأعيره بالجهل والصبا. فقال: فإن يك عامر قد قال جهلا فإن مظنة الجهل الشباب، فكن كأبيك أو كأبي براء توافقك الحكومة والصواب، ولا تذهب بحلمك طاميات من الخيلاء ليس لهن باب، فإنك سوف تحلم أو تناهى إذا ما شبت أو شاب الغراب، فإن تكن الفوارس يوم حسي أصابوا من لقائك ما أصابوا، فما إن كان من نسب بعيد ولكن أدركوك وهم غضاب، فوارس من منولة غير ميل ومرة فوق جمعهم العقاب. سهام الموت يذكر حوادث الدهر في أهله: من يطلب الدهر تدركه مخالب، والدهر بالوتر ناج غير مطلوب، ما من أناس ذوي مجد ومكرمة إلا يشد عليهم شدة الذيب، حتى يبيد على عمد سراتهم بالنافذات من النبل المصايب، إني وجدت سهام الموت معرضة بكل حتف من الآجال مكتوب. عفا آيه. أرسما جديدا من سعادة تجنب، عفت روضة الأجداد منها فيثقب. عفا آيه ريح الجنوب مع الصبا، وأسحم دان مزنه متصوب. رعى الروضة كأن قطودي والنسوع جرى بها، مصك يباري الجون جأب معقرب. رعى الروض حتى نشت الغدر والتوت برجلاتها قيعان شرج وأيهب. يا حسنها حين تدعوها حذاء مدبرة، سكاء مقبلة للماء في النحر منها نوطة عجب. تدعو القطا وبها تدعى إذا نسبت، يا حسنها حين تدعوها فتنتسب. نعم المرء. لعمري لنعم المرء من آل ضجعم، تزور ببصرى أو ببرقة هارب. فتى لم تدده بنت أم قريبة، فيضوى وقد يضوى رديد الأقارب. حرف التاء إلى ذبيان. وما حاولتما بقياد خيل، يصول الورد فيها والكميت. إلى ذبيان حتى صبحتهم ودونهم الربائع والخبيت. حرف الحاء كأن الظعن، كأن الظعن حين طفون ظهرا، سفين البحر يممن القراحة. قفا فتبينا أأعيعنات يوخي الحي أم أموا لباحا. كأن على الحدوج نعاج رمل، زهاها الذعر أو سمعت صياحا. استبق ودك، واستبق ودك للصديق ولا تكن قتبا يعض بغارب ملحاحا. فالرفق يمن والأنات سعادة، فتأن في رفق تنال نجاحا. واليأس مما فات يعقب راحة، ولرب مطعمة تعود ذباحا. يعد ابن جفنة وابن هاتك عرشه، والحارثين بأن يزيد فلاحا. ولقد رأى أن الذي هو غالهم قد غال حمير قيلها الصباحا. والتبعين وذا نؤاس غدوة، وعلى أذينة سالب الأرواح. لم تلفظ الموت القبور، يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم. وكيف بحصن والجبال جموح؟ ولم تلفظ الموت القبور، ولم تزل نجوم السماء والأديم صحيح. الوجه الثاني يبدأ حالا. حرف الدال. يا دار ميتة. يمدح النعمان ويعتذر إليه عما رماه به المنخل ليشكري وأبناء قريع، ويبرئ نفسه من وشايته. يا دار ميت بالعلياء فالسند، أقوت وطال عليها سالف الأبد. وقفت بها أصيلانا أسائلهم، عيت جوابا وما بالربع من أحد. إلا الأوارية لأيا ما أبينها، والنؤيا كالحوض بالمظلومة الجلد، ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحاد في الثأد، خلت سبيل أتي كان يحبسه ورفعته إلى السجفين فالنضد، أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبد. فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له، وانمي القتود على عيرانة أجد مقذوفة بدخيس النحض بازلها، له صريف صريف القعو بالمسد، كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحد، من وحش وجرة موشي أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد، سرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد، فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن سرد، فبثهن عليه واستمر به صمع الكعوب بريئات من الحرد، وكان دمران منه حيث يوزعه طعن المعارك عند المحجر النجد، شك الفريصة بالمدري فأنفذها طعن المبيطر إذ يشفى من العضد، كأنه خارجا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد، فظل يعجم أعلى الروق منقبضا في حالك اللون صدق غير ذي أود، لما رأى واشق إقعاص صاحبه ولا سبيل إلى عقل ولا قود، قالت له النفس إني لا أرى طمعا، وإن مولاك لم يسلم ولم يصد، فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد، ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه، ولا أحاشي من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند، وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد، فمن أطاعك فانفعه بطاعته كما أطاعك وادلله على الرشد، ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد، إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد، أعطى لفارهة حلو توابعها من المواهب لا تعطى على نكد، الواهب المئة المعكاء زينها سعدان توضح في أوبارها اللبد، والأدمى قد خيست فتلا مرافقها مسدودة برحال الحيرة الجدد، والراكضات ذيول الريط فانقها برض الهواجر كالغزلان بالجرد، والخيل تمزع غربا في أعنتها كالطير تنجو من الشؤبوب ذي البرد، أحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، يحفه جانب نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد. قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد. فحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزد. فكملت 100 فيها حمامتها، وأسرعت حسبة في ذلك العدد. فلا لعمر الله مسحت كعبته وما هريق على الأنصاب من جسدي، والمؤمن العائدات الطير تمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد. ما قلت من سيء مما أتيت به إذن، فلا رفعت صوتي إلي يدي إلا مقالة أقوام شقيت بها، كانت مقالتهم قرعا على الكبد. إذن فعاقبني ربي معاقبة قرت بها عين من يأتيك بالفند. أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد. مهلا، فداء لك الأقوام كلهم، وما أثمر من مال ومن ولد. لا تقذفن بركن لا كفاء له، وإن تأثفك الأعداء بالرفد. فما الفرات إذا هب الرياح له، ترمي أواديه العبرين بالزبد. يمده كل واد مطرع لجب فيه ركام من الينبوت والخضد. يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد. يوما بأجود منه سيب نافلة، ولا يحول عطاء اليوم دون غد. هذا الثناء فإن تسمع به حسنا، فلم أعرض أبيت اللعن بالصفد. ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت، فإن صاحبها مشارك النكد. أمن آل مية. كان النابغة كبيرا عند النعمان خاصا به، وكان من ندمائه وأهل أنسه، فرأى زوجته المتجردة وقد سقط نصيفها، فاستترت بيدها وذراعها، فكادت ذراعها تستر وجهها لعبالتها وغلظها، فقال يصفها: أمن آل مية رائح أو مغتدي، عجلان ذا زاد وغير مزود. أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقد. زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغداف الأسود. لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد. كان الرحيل ولم تودع مهددا، والصبح والإمساء منها موعد. في إثر غانية رمتك بسهمها، فأصاب قلبك غير أن لم تقصد. غنيت بذلك إذ هم لك جيرة منها بعطف رسالة وتودد. ولقد أصابت قلبه من حبها عن ظهر مرنان بسهم مسرد. نظرت بمقلة شادن متربب أحوى أحم المقلتين مقلد. والنظم في سلك يزين نحرها ذهب توقد كالشهاب الموقد. صفراء كالسيراء أكمل خلقها كالغصن في غلوائه المتأود. والبطن ذو عكن لطيف طيه، والإتب تنفجه بثدي مقعد. محطوطة المتنين غير مفاضة، ري الروادف بضة المتجرد، قامت ترائي بين سجفي كلة كالشمس يوم طلوعها بالأسعد، أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد، أو دمية من مرمر مرفوعة بنيت بآجر تشاد وقرمد، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، بمخضب رخص كأن بنانه عنم يكاد من اللطافة يعقد، نظرت إليك بحاجة لم تقضها نظر السقيم إلى وجوه العود، تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردا أسف لثاته بالإثمد، كالأقحوان غداة غب سمائه جفت أعاليه وأسفله ندى، زعم الهمام بأن فاها بارد عذب مقبله شهي المورد، زعم الهمام ولم أذقه أنه عذب إذا ما ذقته قلت ازددي، زعم الهمام ولم أذقه أنه يشفى بريا ريقها العطش الصدى، أخذ العذارى عقدها فنظمنه من لؤلؤ متتابع متسرد، لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله سرورة متعبد، لرنا لبهجتها وحسن حديثها ولخا له رشدا وإن لم يرشد، بتكلم لو تستطيع سماعه لدنت له أروى الهضاب السخد، وبفاحم رجل أثيث نبته كالكرم مال على الدعام المسند، فإذا لمست أجسم جاثما متحيزا بمكانه ملء اليد، وإذا طعنت في مستهدف راب المجسة بالعبير مقرمد، وإذا نزعت عن مستصحف نزع الحزور بالرشاء المحصد، وإذا يعض تشده أعضاؤه عض الكبير من الرجال الأدرد، ويكاد ينزع جلد من يصلي به بلوافح مثل السعير الموقد، لا وارد منها يحور لمصدر عنها ولا صدر يحور لمورد. أهاجك من سعداك؟ حين أغار النعمان بن وائل ابن الجلاح الكلبي على بني ذبيان أخذ منهم وسبى سبيا من غطفان، وأخذ عقرب بنت النابغة فسألها من أنت؟ فقالت أنا بنت النابغة، فقال لها والله ما أحد أكرم علينا من أبيك ولا أنفع لنا عند الملك، ثم جهزها وخلاها، ثم قال والله ما أرى النابغة يرضى بهذا منا، فأطلق له سبي غطفان وأسراهم، وكان ابن الجلاح قائدا للحارث بن أبي شمر ملك غسان، فقال النابغة يمدحه أهاجك من سعداك مغنى المعاهد بروضة نعمي فذات الأساود، تعاورها الأرواح ينسفن تربها وكل ملث ذي أهاضيب راعد، بها كل ذيال وخنساء ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فارد، عهدت بها سعدا، وسعدا غريرة عروب تهادى في جوار خرائدي. لعمري لنعم الحي صبح سربنا وأبياتنا يوما بذات المراود. يقودهم النعمان منه بمصحف وكيد يغم الخارجي بمناجدي. وشيمة لا وان ولا واهن القوى، وجد إذا خاب المفيدون صاعدي. فآب بأبكار وعون عقائل، أوانس يحميها امرؤ غير زاهدي. ويخططن بالعيدان في كل مقعد، ويخبأن رمان الثدي النواهد. ويضربن بالأيد وراء براغز حسان الوجوه كالظباء العواقد. غرائر لم يلقين بأساء قبلها، لدى ابن الجلاح ما يثقن بوافد. أصاب بني غيظ فأضحوا عباده، وجللها نعمى على غير واحد. فلا بد من عوجاء تهوي براكب إلى ابن الجلاح سيرها الليل قاصد. تخب إلى النعمان حتى تناله، فدا لك من رب طريفي وتالدي. فسكنت نفسي بعدما طار روحها، وألبستني نعمى ولست بشاهدي. وكنت امرأ لا أمدح الدهر سوقة، فلست على خير أتاك بحاسدي. سبقت الرجال الباهشين إلى العلا، كسبق الجواد اصطاد قبل الطوارد. علوت معدا نائلا ونكاية، فأنت لغيث الحمد أول رائد. يسعى لقاعد. أبقيت للعبسي فضلا ونعمة، ومحمدة من باقيات المحامد. حباء شقيق فوق أعظم قبره، وما كان يحبى قبله قبر وافد. أتى أهله منه حباء ونعمة، ورب امرئ يسعى لآخر قاعد. يا عامر يا عام، لم أعرفك تنكر سنة بعد الذين تتابع بالمرصد. لو عاينتك كماتنا بطوالة بالحزورية أو بلابلة طرغد، لثويت في قد هنالك موثقا في القوم، أو لثويت غير موسد. حرف الراء عوج. فحي لنعم. عوج فحي لنعم دمنة الدار، ماذا تحيون من نؤي وأحجار. أقوى وأقفر من نعم وغيره، هوج الرياح بهاب الترب موار. وقفت فيها سرات اليوم أسألها، عن آل نعم أمونا عبر أسفار. فاستعجمت دار نعم ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات أخبار. فما وجدت بها شيئا ألوذ به، إلا الثمام وإلا موقد النار. وقد أراني ونعما لاهيين بها، والدهر والعيش لم يهمم بإمرار. أيام تخبرني نعم وأخبرها، ما أكتم الناس من حاجي وأسراري. لولا حبائل من نعم علقت بها، لأقصر القلب عنها أي إقصار. فإن أفاق لقد طالت عمايته، والمرء يخلق طورا بعد أطوار. نبئت نعما على الهجران عاتبة، سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري. رأيت نعما وأصحابي على عجل، والعيس للبين قد شدت بأكواري. فريع قلبي وكانت نظرة عرضت حينا وتوفيق أقدار لأقداري. بيضاء كالشمس وافت يوم أسعدها، لم تؤذ أهلا ولم تفحش على جاري. تلوث بعد افتضال البرد مئزرها، لوثا على مثل ضعس الرملة الهاري. والطيب يزداد طيبا أن يكون بها، في جيد واضحة الخدين معطار. تسقي الضجيع إذا استسقى بذي أشر، عذب المذاقة بعد النوم مخمار. كأن مشمولة صرفا بريقتها، من بعد رقدتها أو شهد مشتار. أقول والنجم قد مالت أواخره، إلى المغيب تثبت نظرة حاري. ألمحة من سنى برق رأى بصري، أم وجه نعم بدا لي أم سنى ناري؟ بل وجه نعم بدا، والليل معتكر فلاح من بين أثواب وأستار. إن الحمول التي راحت مهجرة، يتبعن كل سفيه الرأي مغيار. نواعم مثل بيضات بمحنية، يحفزن منه ظليما في نقى هار. إذا تغنى الحمام الورق هيجني، وإن تعزيت عنها أم عمار. ومهمهة نازح تعوي الذئاب به، ناء المياه عن الوراد مقفار. جاوزته بعلندات مناقلة، وعر الطريق على الإحزان مضمار. تجتاب أرضا إلى أرض بذي زجل، ماض على الهول هاد غير محيار. إذا الركاب ونت عنها ركائبها، تشذرت ببعيد الفتر خطار. كأنما الرحل منها فوق ذي جدد، ذب الرياد إلى الأشباح نظار. مطرد أفردت عنه حلائله، من وحش وجرة أو من وحش ذيقار. مجرس وحد جأب أطاع له، نبات غيث من الوسمي مبكار. سراته ما خلا لبانه لهق، وفي القوائم مثل الوشم بالقار. باتت له ليلة شهباء تسفعه، بحاصب ذات إشعان وأمطار. وبات ضيفا لأرطات وألجأه، مع الظلام إليها وابل ساري. حتى إذا منجلت ظلماء ليلته، وأسفر الصبح عنه أي إسفار. أهوى له قانص يسعى بأكلبه، عار الأشاجع من قناص أنمار. محالف الصيد، هباش له لحم، ماء عليه ثياب غير أطمار، يسعى بغضف براها، فهي طاوية طول ارتحال بها منه وتسيار، حتى إذا الثور بعد النفر أمكنه أشلى وأرسل غطفا كلها ضار. فكر محمية من أن يفر كما كر المحامي حفاظا خشية العار، فشك بالروق منه صدر أولها، شك المشاعب أشعارا بأشعار، ثم انثنى بعد للثاني فأقصده بذات ثغر بعيد القعر نعار، وأثبت الثالث الباقي بنافذة من باسل عالم بالطعن كرار، وظل في سبعة منها لحقن به يكر بالروق فيها كر أسوار، حتى إذا ما قضى منها لبانته وعاد فيها بإقبال وإدبار انقض كالكوكب الدري منصلطا يهوي ويخلط تقريبا بإحضار، فذاك شبه قلوصي إذ أضر بها طول السرى والسرى من بعد أسفار. انتهى الشريط الأول من ديوان النابغة الذبياني، وله بقية على الشريط الثاني. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من ديوان النابغة الذبياني. لقد نهيت بني ذبيان. كان النعمان بن الحارث حمى ذا أقر، وهو واد مملوء خصبا ومياها، فاحتماه الناس وتربعته بني ذبيان، فنهاهم النابغة وحذرهم وخوفهم إغارة الملك، فتربعوه وعيروه خوفه النعمان، وكان منقطعا إليه. فلما مات النعمان رثاه النابغة وانقطع إلى أخيه عمرو، فوجه إليه خيلا فأصابهم، فقال: لقد نهيت بني ذبيان عن أقر وعن تربعهم في كل أصفار، وقلت: يا قوم، إن الليث منقبض على براثنه لوثبة الدار، لا أعرف ربربا حورا مدامعها كأن أبكارها نعاج دوار، ينظرن شذرا إلى من جاء عن عروض بأوجه منكرات الرق أحرار، خلف العضاريط لا يوقين فاحشة، مستمسكات بأقتاب وأكوار، يذرين دمعا على الأسفار منحدرا، يأملن رحلة حصن وابن سيار، إما عصيت فإني غير منفلت، مني اللصاب فجنب حرة النار، أو أضع البيت في سوداء مظلمة تقيد العير لا يسري بها الساري، تدافع الناس عنا حين نركبها من المظالم تدعى أم صبار، ساق الرفيدات من جوش ومن عظم، وماش من رهت ربعي وحجار، قرمي قضاعة حلى حول حجرته، مد عليه بسلاف وأنفار، حتى استقل بجمع لا كفاء له ينفي الوحوش عن الصحراء جرار، لا يخفض الزر عن أرض ألم بها ولا يضل عن مصباحه الساري، وعيرتني بنو ذبيان خشيته، وهل علي بأن أخشاك من عاري؟ ألا من مبلغ عني خزيما؟ يرد على بدر بن حزاز ويذكر خزيما وزبان ابن سيار بن عمرو بن جابر، لأنه بلغه أنهما أعانا بدرا ورويا شعره فيه. ألا من مبلغ عني خزيما وزبان الذي لم يرع صهري؟ فإياكم وعورا داميات كأن صلاءهن صلاء جمري، فإني قد أتاني ما صنعتم وما وشحتم من شعر بدري، فلم يكن نولكم أن تقذعوني ودوني عازب وبلاد حجري. فإن جوابها في كل يوم ألم بأنفس منكم ووفري، ومن يتربص الحدثان تنزل بمولاه عوان غير بكري. السفاهة كاسمها. نبئت زرعة والسفاهة كاسمها، يهدي إلي رغائب الأشعار. فحلفت يا زرع بن عمرو أنني مما يشق على العدو ضراري. أرأيت يوم عكاظ حين لقيتني تحت العجاج فما شققت غباري؟ إن اقتسمنا خطتينا بيننا، فحملت برة واحتملت فجاري. فلتأتينك قصائد وليدفعن جيش إليك قوادم الأكوار. رهط بن كوز محقبي أدراعهم فيهم، ورهط ربيعة بن حذاري، ولرهط حراب وقد سورة في المجد ليس غرابهم بمطار. وبنو قعين لا محالة أنهم أتوك غير مقلم الأظفار، سهكين من صدأ الحديد كأنهم تحت السنور جنة البقار. وبنو سواء تزائروك بوفدهم جيشا يقودهم أبو المظفار. وبنو جذيمة حي يا صدق سادة غلبوا على خبت إلى تشعار، متكنفي جنبي عكاظ كليهما يدعو بها ولدانهم عرعار. قوم إذا كثر الصياح رأيتهم وفرا غداة الروع والإنفار، والغاضريون الذين تحملوا بلوائهم سيرا لدار قرار، تمشي بهم أدن كأن رحالها علق هريق على متون صوار. شعب العلافيات بين فروجهم والمحصنات عوازب الأطهار، برز الأكف من الخدام خوارج من فرج كل وصيلة وإزار، شمس موانع كل ليلة حرة يخلفن ظن الفاحش المغيار. جمعا يظل به الفضاء معضلا يدع الإكام كأنهن صحاري. لم يحرموا حسن الغذاء وأمهم طفحت عليك بناتق مذكار. حولي بنو دودان لا يعصونني وبنو بغيد كلهم أنصاري، زيد بن زيد حاضر بعراعر، وعلى كنيب مالك بن حماري، وعلى الرميثة من سكين حاضر، وعلى الدثينة من بني سيار. فيهم بنات العسجدي ولاحق ورقا مراكلها من المضمار، يتحلب اليعضيد من أشداقها صفرا مناخرها من الجرجار، تشلى توابعها إلى ألافها خبب السباع الوله الأبكار، إن الرميثة مانع أرماحنا ما كان من سحم بها وصفار، فأصبن أبكارا وهن بآمة أعجلنهن مظنة الإعذار. ألكني إلى النعمان. يمدح النعمان ويعتذر إليه، وفي رواية أخرى أنه ذكر له أن النعمان مريض فقالها: كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا، وهمين هما مستكنا وظاهرا، أحاديث نفس تشتكي ما يريبها، وورد هموم لم يجدن مصادرا، تكلفني أن يفعل الدهر همها، وهل وجدت قبلي على الدهر قادرة؟ ألم ترى خير الناس أصبح نعشه على فتية قد جاوز الحي سائرة، ونحن لديه نسأل الله خلده، يرد لنا ملكا وللأرض عامرة، ونحن نرجي الخلد إن فاز قدحنا، ونرهب قدح الموت إن جاء قامرا. لك الخير إن وارت بك الأرض واحدا، وأصبح جد الناس يضلع عاثرا، وردت مطايا الراغبين وعريت، جيادك لا يحفي لها الدهر حافرا، رأيتك ترعاني بعين بصيرة، وتبعث حراسا علي وناظرا، وذاك من قول أتاك أقوله، ومن دس أعدائي إليك المآبرا، فآليت لا آتيك إن جئت مجرما، ولا أبتغي جارا سواك مجاورا، فأهلي فداء لامرئ إن أتيته تقبل معروفي وسد المفاقرا، سأكعم كلبي أن يريبك نبحه، وإن كنت أرعى مسحلان فحامرا، وحلت بيوتي في يفاع ممنع تخالوا به راعي الحمولة طائرا، تزل الوعول العصم عن قذفاته، وتضحي ذراه بالسحاب كوافرا، حذارا على ألا تنال مقادتي ولا نسوتي حتى يمتن حرائرا، أقول وإن شطت بي الدار عنكم، إذا ما لقينا من معد مسافرا، ألكني إلى النعمان حيث لقيته، فأهدى له الله الغيوث البواكرا، وصبحه فلج ولا زال كعبه على كل من عاد من الناس ظاهرا، ورب عليه الله أحسن صنعه، وكان له على البرية ناصرا، فألفيته يوما يبيد عدوه، وبحر عطاء يستخفه المعابرا. لقد قلت للنعمان. أراد النعمان بن الحارث أن يغزو بني حن ابن حزام من بني عذرة، وقد كانوا قبل ذلك قتلوا رجلا من طي يقال له أبو جابر، وأخذوا امرأته وغلبوا على وادي القرى. فلما أراد النعمان غزوهم نهاه النابغة عن غزوهم، وأخبره أنهم في حرة وبلاد شديدة، فأبى عليه. فبعث النابغة إلى قومه يخبرهم بغزو النعمان ويأمرهم أن يمدوا بني حن، ففعلوا، فهزموا غسان. فقال النابغة في ذلك: لقد قلت للنعمان يوم لقيته يريد بني حن ببرقة صادري: تجنب بني حن فإن لقاءهم كريه، وإن لم تلق إلا بصابري. عظام لها أولاد عذرة، إنهم لهاميم يستلهونها بالحناجر. وهم منعوا وادي القرى من عدوهم بجمع مبير للعدو المكاثر. من الواردات الماء بالقاع تستقي بأعجازها قبل استقاء الحناجر. بزاخية ألوت بليف كأنه عفاء قلاص طار عنها تواجر. صغار النوى مكنوزة ليس قشرها، إذا طار قشر التمر عنها بطائر. هم طردوا عنها بليا، فأصبحت بلي بواد من تهامة غائر. وهم منعوها من قضاعة كلها ومن مضر الحمراء عند التغاور. وهم قتلوا الطائي بالحجر عنوة أبا جابر، واستنكحوا أم جابر. ذات الصفا. وقال أيضا فيما كان بينه وبين يزيد بن سنان المري بسبب المحاش يعاتب بني مرة على إيثارهم وتحالفهم عليه وعلى قومه واجتماع قومه عليه مع طلب حوائجهم عند الملوك، وكان محسودا لعفته وشرفه. وضرب لهم مثل ذات الصفا أي الحية: أنا أبلغ ذبيان عني رسالة، فقد أصبحت عن منهج الحق جائرة. أجدكم لن تزجروا عن ظلامة سفيها، ولن ترعوا لذي الود آصرة. فلو شهدت سهم وأبناء مالك فتعذرني من مرة المتناصرة. لجأوا بجمع لم ير الناس مثله، تضاءل منه بالعشي قصائرة. ليهنأ لكم أن قد نفيتم بيوتنا مندى عبيدان المحلئ باقرة. وإني لألقى من ذوي الضغن منهم، وما أصبحت تشكو من الوجد ساهرة، كما لقيت ذات الصفا من حليفها، ومن فكت الأمثال في الناس سائرة. فقالت له: أدعوك للعقل وافيا، ولا تغشيني منك بالظلم بادرة. فوافقها بالله حين تراضيا، فكانت تديه المال غبا وظاهرة. فلما توفى العقل إلا أقله، وجارت به نفس عن الحق جائرة، تذكر أن يجعل الله جنة فيصبح ذا مال ويقتل واترة. فلما رأى أن ثمر الله ماله وأثل موجودا وسد مفاقرة أكب على فأس يحد غرابها مذكرة من المعاول باترة، فقام لها من فوق جحر مشيد ليقتلها أو تخطئ الكف بادرة. فلما وقاها الله ضربة فأسه، وللبر عين لا تغمض ناظرة، فقال تعالي نجعل الله بيننا على ما لنا أو تنجزي لي آخرة. فقالت يمين الله أفعل، إنني رأيتك مسحورا يمينك فاجرة، أبى لي قبر لا يزال مقابلي وضربة فأس فوق رأسي فاقرة. ودع أمامة. هذه القصيدة لم يرويها الأصمعي، وقيل إنها لأوس بن حجر. ودع أمامة والتوديع تعذير، وما وداعك من قفت به العير، وما رأيتك إلا نظرة عرضت يوم النمارة والمأمور مأمور. آن القفول إلى حي، وإن بعدوا أمسوا ودونهم فهلان فنير. هل تبلغنيهم حرف مصرمة أجد الفقار وإدلاج وتهجير؟ قد عريت نصف حول أشهرا جددا يسفي على رحلها بالحيرة المور، وقارفت وهي لم تجرب، وباع لها من الفصافص بالنمي سفسير. ليست ترى حولها إلفا، وراكبها نشوان في جوة الباغوث مخمور. تلقي الإوزون في أكناف دارتها بيضا، وبين يديها التبن منشور. لولا الهمام الذي ترجى نوافله لقال راكبها في عصبة سير، كأنها خاضب أظلافه لهق، قهد الإهاب تربته الزنانير. أصاخ من نبأة أصغى لها أذنا صماخها بدخيس الروق مستور. من حس أطلس تسعى تحته شرع، كأن أحناكها السفلى مآشير. يقول راكبها الجني مرتفقا هذا لكن ولحم الشاة محجور. صل صفا، صل صفا لا تنطوي من القصر، طويلة الإطراق من غير خفر، داهية قد صغرت من الكبر، كأنما قد ذهبت بها الفكر. مهروتة الشدقين حولاء النظر، تفتر من عوج حداد كالإبر. يا قوم، يحرض قومه. يوم حليمة كان من قديمهم، وعين باغ فكان الأمر مأتمرا. يا قوم، إن ابن هند غير تارككم، فلا تكونوا لأدنى وقعة جزرا. متوج بالمعالي يمدح النعمان. أخلاق مجدك جلت ما لها خطر، في البأس والجود بين العلم والخبر. متوج بالمعالي فوق مفرقه، وفي الوغى ضيغم في صورة القمر. بقية قدر يمدح النعمان. بخالة أو ماء الذنابة أو سوى مظنة كلب أو مياه المواطر. ترى الراغبين العاكفين ببابه على كل شيزة أترعت بالعراعر. له بفناء البيت سوداء فخمة تلقم أوصال الجزور العراعر. بقية قدر من قدور تورثت لآل الجلاح كابرا بعد كابر. تظل الإماء يبتدرن قضيحها كما ابتدرت سعد مياه قراقر. وهم ضربوا أنف الفزاري بعدما أتاهم بمعقود من الأمر قاهر. أتطمع في وادي القرى وجنابه وقد منعوا منه جميع المعاشر. يا لهف أمي، من مبلغ عمرو بن هند آية، ومن النصيحة كثرة الإنذار. لا أعرفنك عارضا للرماحنا في جف تغلب وارد الإمرار. يا لهف أمي بعد أسرة جعول ألا ألاقيهم ورهط عراري. لما أقضي أوطاري، فإن يكن قد قضى من خله وطرا فإنني منك لم أقضي أوطاري. يبني عليهن دفا ريشه هدم وجؤجؤا عظمه من لحمه عاري. المرء يأمل أن يعيش، المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضره. تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره. وتخونه الأيام حتى لا يرى شيئا يسره. كم شامت بي إن هلكت وقائل لله ذره. حرف العين على حين عاتبت المشيبة. يمدح النعمان ويعتذر إليه ويهجو مرة بن ربيع ابن قريع. وكان النعمان قبل ذلك غاضبا على النابغة ولم يكن يجهز إليه جيشا تعظم عليه فيه النفقة. ولكن النابغة ذكر ما كان يعطيه وكان أسخى العرب فلم يصبر، فقدم مع منبور وزبان بن سيار بن عمرو الفزاريين فضرب عليهما قبة ليخصهما مع قبته، فجعل لا يؤتيان بشيء إلا بدأ بالنابغة. ثم دس النابغة إلى قيمة للنعمان بثلاثة أبيات من أول قصيدته من آل ميتة، وقال لها غنيه إذا أراد أن ينام. وكذلك كان يفعل بملوك الأعاجم. فلما سمع النعمان الأبيات قال هذا شعر علوي، هذا شعر نابغة، ثم قبل عذره وعفى عنه. عفى ذو حس من فرتنا فالفوارع، فجنب أريك فاتلاع الدوافع. فمجتمع الأشراج غير رسمها، مصايف مرت بعدنا ومرابع. توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. رماد ككحل العين لأيا أبينه، ونؤي كجذم الحوض أثلم خاشع. كأن مجر الرامسات ذيولها عليه حصير نمقته الصوامع على ظهر مبنات جديد سيورها يطوف بها وسط اللطيمة بائع فكففت مني عبرة فرددتها على النحر منها مستهل ودامع على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصحو الشيب وازع وقد حال هم دون ذلك شاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابع وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع يسهد من ليل التمام سليمها لحلي النساء في يديه قعاقع تناظرها الراقون من سوء سمها تطلقه طورا وطورا تراجع أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي تستك منها المسامع. مقالة أن قلت سوف أناله وذلك من تلقاء مثلك رائع لعمري وما عمري علي بهين لقد نطقت بطلا علي الأقارع أقارع عوف لا أحاول غيرها وجوه قرود تبتغي من تجادع. الوجه الثاني يبدأ حالا ونواصل القراءة في قصيدة على حين عاتبت المشيب. أتاك امرؤ مستبطن لي بغضة له من عدو مثل ذلك شافع أتاك بقول هلهل النسج كاذب ولم يأت بالحق الذي هو ناصع أتاك بقول لم أكن لأقوله ولو كبلت في ساعدي الجوامع حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع بمصطحبات من لصاف وثبرة يزرن إلالا سيرهن التدافع سماما تباري الريح خوصا عيونها لهن رذايا بالطريق ودائع عليهن شعث عامدون لحجهم فهن كأطراف الحني خواضع لكلفتني ذنب امرئ وتركته كذي العر يكوى غيره وهو راطع فإن كنت لا ذو الضغن عني مكذب ولا حلفي على البراءة نافع ولا أنا مأمون بشيء أقوله وأنت بأمر لا محالة واقع فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع خطاطيف حزن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع أتوعد عبدا لم يخنك أمانة وتترك عبدا ظالما وهو ظالع وأنت ربيع ينعش الناس سيبه وسيف أعيرته المنية قاطع أبى الله إلا عدله ووفاءه فلا النكر معروف ولا العرف ضائع وتسقى إذا ما شئت غير مسرد بزوراء في حافاتها المسك كانع، ليهنئ بني ذبيان. قال في أمر بني عامر معرضا بزرعة بن عمرو: ليهنئ بني ذبيان أن بلادهم خلت لهم من كل مولى وتابع سوى أسد يحمونها كل شارق بألفي كمي ذي سلاح ودارع قعودا على آل الوجيه ولاحق يقيمون حولياتها بالمقارع يهزون أرماحا طوالا متونها بأيد طوال عاريات الأشاجع. فدع عنك قوما لا عتاب عليهم هم ألحقوا عبسا بأرض القعاقع وقد عصرت من دونهم بأكفهم بنو عامر عصر المخاض الموانع. فما أنا في سهم ولا نصر مالك ومولاهم عبد بن سعد بطامع إذا نزلوا ذا ضرغد فعتائدا يغنيهم فيها نقيق الضفادع قعودا لدى أبياتهم يسمدونها رمى الله في تلك الأنوف الكوانع. وإن يرجع النعمان يمدح النعمان ابن الحارث الأصغر وقد خرج إلى بعض متنزهاته. وإن يرجع النعمان نفرح ونبتهج ويأتي معدا ملكها وربيعها ويرجع إلى غسان ملك وسؤدد وتلك المنى لو أننا نستطيعها. وإن يهلك النعمان تعرى مطيه ويلقى إلى جنب الفناء قطوعها وتنحط حصان آخر الليل نحططا تقضغض منها أو تكاد ضلوعها على إثر خير الناس إن كان هالكا وإن كان في جنب الفتاة ضجيعها. إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في المقال بديع لو كنت تصدق حبه لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. حرف اللام: إن المنية موعد. يرثي النعمان ابن الحارث ابن أبي شمر الغساني: دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكيف تصاب المرء والشيب شامل وقفت بربع الدار قد غير البلا معارفها والساريات الهواطل. أسائل عن سعدى وقد مر بعدنا على عرصات الدار سبع كوامل فسليت ما عندي بروحة عرمس تخب برحلي تارة وتناقل موثقة الأنساء مدبورة القرى نعوب إذا كل العتاق المراسل كأني شددت الرحلة حين تشذرت على قارح مما تضمن عاقل أقب كعقد الأندري مسحج حزابية قد كدمته المساحل أدر بجرداء مسالة سمحج يقلبها إذ أوعزته الحلائل إذا جاهدته الشد جد وإن ونت ساقط لا وان ولا متخاذل، وإن هبط سهلا أثار عجاجة، وإن علوى حزنا تشظت جنادل. وربي بني البرشاء ذهل وقيسها وشيبان حيث استبهلتها المنازل. لقد غالني ما سرها وتقطعت لروعاتها مني القوى والوسائل. فلا يهنئ الأعداء مصرع ملكهم وما عتقت منه تميم ووائل. وكانت لهم ربعية يحذرونها إذا خضخضت ماء السماء القبائل. يسير بها النعمان تغلي قدوره تجيس بأسباب المنايا المراجل. تحث الحداة جالزا بردائه يقي حجبيه ما تثير القنابل. يقول رجال ينكرون خليقتي لعل زيادا لا أبا لك غافل. أبا غفلتي أن إذا ما ذكرته تحرك داء في فؤادي داخل. وأن تلادي إن ذكرت وشكتي ومهري وما ضمت لدي الأنامل. حباؤك والعيس العتاق كأنها هجان المها تحدى عليها الرحائل. فإن تك قد ودعت غير مذمم أواسي ملك تثبتتها الأوائل. فلا تبعدا إن المنية موعد وكل امرئ يوما به الحال زائل. فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل. فإن تحيا لا أمل الحياة وإن تمت فما في حياتي بعد موتك طائل. فآبى مصلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل. سقى الغيث قبرا بين بصرى وجاسم بغيث من الوسمي قطر ووابل. ولا زال ريحان ومسك وعنبر على منتهاه ديمة ثم هاطل. وينبت حوذانا وعوفا منورا سأتبعه من خير ما قال قائل. بكى حارث الجولان من فقد ربه وحوران منه موحش متضائل. قعودا له غسان يرجون أوبه وترك ورهط الأعجمين وكابل. أهاجك من أسماء. في غزو عمرو بن الحارث الأصغر الغساني لبني مرة ابن عوف بن سعد بن ذبيان. أهاجك من أسماء رسم المنازل بروضة نعمي فذات الأجاول. أربت بها الأرواح حتى كأنما تهادين أعلى تربها بالمناخل. وكل ملث مكفهر سحابه كميش التوالي مرثعن الأفافل. إذا رجفت فيه رحا مرجحنة تبعق ثجاج غزير الحوافل. عهدت بها حيا كراما فبدلت خناطل آجال النعام الجوافل. ترى كل ذيال يعارض ربربا على كل رجاف من الرمل هائل. يثرن الحصى حتى يباشرن برده إذا الشمس مجت ريقها بالكلاكل. وناجية عديت في متن لاحب كسحل اليماني قاصد للمناهل. له خلج تهوي فرادا وترعوي إلى كل ذي نيرين باد الشواكل. وإني عداني عن لقائك حادث وهم أتى من دون همك شاغل. نصحت بني عوف فلم يتقبلوا وساطي ولم تنجح لديهم وسائلي. فقلت لهم لا أعرفن عقائلا رعابيب من جنبي أريك وعاقل. ضوارب بالأيدي وراء براغز حسان كآرام الصريم الخوادل. خلال المطايا يتصلن وقد أتت قنان أبير دونها والكواثل. وخلوا له بين الجناب وعالج فراق الخليط ذي الأذات المزايل. ولا أعرفني بعدما نهيتكم أجادل يوما في شوي وجامل وبيض غريرات تفيض دموعها بمستكره يذرينه بالأنامل. وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقل. مخافة عمر أن تكون جياده يقدن إلينا بين حاف ومعل. إذا استعجلوها عن سجية مشيها تتلع في أعناقها بالجحافل. شواذب كالأجلام قد آل رمها سماحيق صفرا في تليل وفائل. ويقذفن بالأولاد في كل منزل تشحط في أسلائها كالوصائل. ترى عافيات الطير قد وثقت لها بشبع من السخل العتاق الأكائل. برى وقع الصواني حد نصورها فهن لطاف كالصعاد الذوابل. مقرنة بالعيس والأدم كالقنا عليها الخبور محقبات المراجل. وكل صموت نثلة تبعية ونسج سليم كل قضاء ذائل. علينا بكديون وأبطن كرة فهن وضاء صافيات القلائل. عتاد امرئ لا ينقض البعد همه طلوب الأعادي واضح غير خامل. تحين بكفيه المنايا وتارة تسحان سحا من عطاء ونائل. إذا حل بالأرض البرية أصبحت كئيبة وجه غبها غير طائل. يأم بربعي كأن زهاءه إذا هبط الصحراء حرة راجل. أمن ظلامة الدمن البوالي يمدح النعمان بن المنذر. أمن ظلامة الدمن البوالي بمرفض الحبي إلى وعالي. فأمواه الدنا فعويرضات دوارس بعد أحياء حلال. تأبد لا ترى إلا صوارا بمرقوم عليه العهد خالي. تعاورها السواري والغوادي وما تذري الرياح من الرمال. أثيث نبته جعد ثراه به عود المطافل والمتال. يكشفن الألاء مزينات بغابر دينة السحم الطوال. كأن كشوحاهن مبطنات إلى فوق الكعوب برود حالي. فلما أن رأيت الدار قفرا وخالف بال أهل الدار بالي نهضت إلى عذافرة صموت مذكرة تجل عن الكلال، فداء لامرئ سارت إليه بعذرة ربها عمي وخالي. ومن يغرف من النعمال سجلا فليس كمن يتيه في الضلال. فإن كنت امرأ قد سؤت ظنا بعبدك والخطوب إلى تبالي، فأرسل إلى بني ذبيان فاسأل، ولا تعجل إلي عن السؤال. فلا عمر الذي أثني عليه وما رفع الحجيج إلى إلالي، لما أغفلت شكرك فانتصحني، وكيف ومن عطائك جل مالي. ولو كف اليمين بغتك خونا لأفرطت اليمين من الشمال. ولكن لا تخان الدهر عندي وعند الله تجزية الرجال. له بحر يقمص بالعدولي والخلج المحملة الثقال، مضر بالقصور يذود عنها قراقر النبيط إلى التلال، وهوب للمخيسة النواجي عليها القانئات من الرحال. موضع القسطاس. تخف الأرض إن تفتقدك يوما، وتبقى ما بقيت بها ثقيلا، لأنك موضع القسطاس منها فتمنع جانبيها أن تميلا. حدثوني بني الشقيقة، يهجو النعمان. حدثوني بني الشقيقة ما يمنع فقعا بقرقر أن يزول. قبح الله ثم ثنى بلعن وارث الصائغ جبان الجهول. من يضر الأدنى ويعجز عن ضر أقاصي، ومن يخون الخليل. يجمع الجيش ذا الألوف ويغزو، ثم لا يرزأ العدو فتيلا. ماذا رزئنا به، ماذا رزئنا به من حية ذكر نضمامة بالرذايا صل أصلال. لا يهنئ الناس ما يرعون من كلأ، وما يسوقون من أهل ومن مال. بعد ابن عاتكة الثاوي على أبوى، أضحى ببلدة لا عم ولا خال. سهل الخديقة مشاء بأقدمه إلى ذوات الذرى حمال أثقال. حسب الخليلين نأي الأرض بينهما، هذا عليها وهذا تحتها بالي. حرف الميم. بانت سعاد، بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما، واحتلت الشرع فالأجزاع من إضما. إحدى بلي وما هام الفؤاد بها إلا السفاه وإلا ذكرة حلما. ليست من السود أعقابا إذا انصرفت، ولا تبيع بجنبي نخلة البرما. غراء أكمل من يمشي على قدم، حسنا وأملح من حاورته الكلمة. قالت أراك أخا رحل وراحلة، تغشى متالف لن ينظرنك الهرم. حياك ربي، فإن لا يحل لنا له النساء، وإن الديد قد عزم. مشمرين على خوص مزممة، نرجو الإله ونرجو البر والطعم. هلا سألت بني ذبيان ما حسبي، إذا الدخان تغشى الأصمت البرما. وهبت الريح من تلقاء ذي أرل، تجزي مع الليل من سرادها صرما. صهب الظلال أتينا التين عن عرض يسجين غيما قليلا ماؤه شبما. ينبئك ذو عرضهم عني وعالمهم وليس جاهل شيء مثل من علم. إني أتمم أيساري وأمنحهم مثنى الأيادي وأكس الجفنة الأدما وأقطع الخرق بالخرقاء قد جعلت بعد الكلال تشكى الأين والسأما. كادت تساقطني رحلي وميثارتي بذي المجاز ولم يحسس به نعما من قول حرمية قالت وقد ظعنوا هل في مخفيكم من يشتري أدم. قلت لها وهي تسعى تحت لبتها لا تحطمنك إن البيع قد زرما. باتت ثلاث ليال ثم واحدة بذي المجاز تراعي منزلا زيما. فانشق عنها عمود الصبح جافلة عدو النحوس تخاف القانص اللحمة. تحيد عن أستن سود أسافله مشي الإماء الغوادي تحمل الحزمة. أو ذو وشوم بحوضى بات منكرسا في ليلة من جمادى أخضلت ديما. بات بحقف من البقار يحفزها إذا استكف قليلا تربه انهدما. مولي الريح روقيه وجبهته كالهبرقي تنحى ينفخ الفحم. حتى غدا مثل نصل السيف منصلتا يقر الأماعز من نيان والأكما. يا بؤس للجهل. كانت بنو عامر قد بعثت إلى حصن بن حذيفة وعيينة بن حصن أن اقطعوا حلف ما بينكم وبين بني أسد وألحقوهم ببني كنانة ونحالفكم فنحن بنو أبيكم. فلما هم عيينة بذلك قالت لهم بنو ذبيان أخرجوا من فيكم من الحلفاء ونخرج من فينا. فأبوا. فقال النابغة لزرعة بن عمرو العامري قالت بنو عامر خالوا بني أسد يا بؤس للجهل ضرارا لأقوامي يأبى البلاء فلا نبغي بهم بدلا ولا نريد خلاء بعد إحكامي. فصالحونا جميعا إن بدا لكم ولا تقولوا لنا أمثالها عامي. إني لأخشى عليكم أن يكون لكم من أجل بغضائهم يوم كأيامي تبدو كواكبه والشمس طالعة لا النور نور ولا الإظلام إظلام. أو تزجروا مكفهرا لا كفاء له كالليل يخلط أسراما بأسرام. مستحقبي حلق المادي يقدمهم شم العرانين ضرابون للهام. لهم لواء بكفي ماجد بطل لا يقطع الخرق إلا طرفه سامي. يهدي كتائب خضرا ليس يعصمها إلا ابتدار إلى موت بإلجام. كم غادرت خيلنا منكم بمعترك للخامعات أكفا بعد أقدامي. يا رب ذات خليل قد فجعنا به وموتمين وكانوا غير أيتام. والخيل تعلم أن في تجاولنا عند الطعان أولو بؤس وإنعام. ولوا وكبشهم يكبو لجبهته عند الكمات صريعا جوفه دامي. لا يبعد الله جيرانا. يمدح غسان حين ارتحل من عندهم راجعا. لا يبعد الله جيرانا تركتهم مثل المصابيح تجلو ليلة الظلم. لا يبرمون إذا ما الأفق جلله برد الشتاء من الإمحال كالأدم. هم الملوك وأبناء الملوك لهم فضل على الناس في اللأواء والنعم. أحلام عاد وأجساد مطهرة من المعقة والآفات والإثم. انتهى الشريط الثاني من ديوان النابغة الدبياني، وله بقية على الشريط الثالث. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من ديوان النابغة الدبياني. جمع محاشك. كان يزيد بن سنان ابن أبي حارثة يمحش المحاش، وهم خصيل بن مرة وبني نشبة ابن غيض بن مرة على بني يربوع ابن غيض بن مرة رهط النابغة. ثم أخرجهم يزيد إلى بني عذر بن سعد، وكلهم يقول إن النابغة وأهل بيته من قضاعة، وكانت قضاعة تحولت إلى اليمن، ثم من عزرة ثم من ضنة. فقال يزيد يعير النابغة ويعرض به: إني امرؤ من صلب قيس ماجدي، لا مدع حسبا ولا مستنكر. فقال النابغة ردا عليه: جمع محاشك يا يزيد، فإنني أعددت يربوعا لكم وتميما، ولحقت بالنسب الذي عيرتني، وتركت أصلك يا يزيد ذميما، عيرتني نسب الكرام، وإنما فخر المفاخر أن يعد كريما، حدبت علي بطون ضنة كلها، إن ظالما فيهم وإن مظلوما، لولا بن عوف بن بهثة أصبحت بالنعف أم بني أبيك عقيمة. أبلغ بني ذبيان. يبكي على بني عبس حين فارقوا بني ذبيان وانقطعوا إلى بني عامر. أبلغ بني ذبيان ألا أخا لهم بعبس إذا حل الدماخ فأظلما، بجمع كلون الأعبل الجون لونه، ترى في نواحيه زهيرا وحذيما، هم يردون الموت عند لقائه، إذا كان ورد الموت لابد أكرما. أمحمول على النعش الهمام؟ وفد النابغة على النعمان بن المنذر إبان اشتداد مرضه، ولما أراد الدخول منعه عصام ابن شهبرة الجرمي حاجب النعمان، فقال يخاطبه: ألم أقسم عليك لتخبرني أمحمول على النعش الهمام؟ فإني لا ألام على دخول، ولكن ما وراءك يا عصام؟ فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام، ونمسك بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. أبوه قبله وأبو أبيه. قال النابغة: يمدح عمرو بن هند وكان قد غزا الشام بعد مقتل أبيه المنذر. أتاركة تدللها قطام وضمنا بالتحية والكلام، فإن كان الدلال فلا تلجي، وإن كان الوداع فبالسلام. فلو كانت غداة البين منت وقد رفعوا الخدور على الخيام، صفحت بنظرة فرأيت منها تحيت الخدر واضعة القرام، ترائب يستضيء الحلي فيها كجمر النار بذر بالظلام، كأن الشذر والياقوت منها على جيداء فاترة البغام. خلت بغزالها ودنا عليها أراك الجزع أسفل بالسنام، تسف بريره وترود فيه إلى دبر النهار من البشام، كأن مشعشعا من خمر بصرى نمته البخد مشدود الختام، نمينا قلاله من بيت راس إلى لقبان في سوق مقام، إذا فضت خواتمه علاه يبيس القمحان من المدام، على أنيابها بغريض مذن تقبله الجبات من الغمام، فأضحت في مداهن باردات بمنطلق الجنوب على الجهام، تلذ لطعمه وتخال فيه إذا نبهتها بعد المنام. فدعها عنك إذ شطت نواها ولجت من بعادك في غرامي، ولكن ما أتاك عن ابن هند من الحزم المبين والتمام، فداء ما تقل النعل مني إلى أعلى الذؤابة للهمام، ومغزاه قبائل غائضات على الظهيوط في لجب اللهام. يقدن مع امرئ يدع الهوين ويعمد للمهمات العظام، أعين على العدو بكل طرف وسلحبة تجلل في السمام، وأثمر مار يلتاح فيه سنان مثل نبراس النهام، وأنبأه المنبئ أن حيا حلولا من حرام أو جذام، وأن القوم نصرهم جميع فئام مجلبون إلى فئام، فأوردهن بطن الأتم شعثا يصن المشي كالحدأ التؤام، على إثر الأدلة والبغايا وخفق الناجيات من الشآم، فباتوا ساكنين وبات يسري يقربهم له ليل التمام، فصبحهم بها صهباء صرفا كأن رؤوسهم بيض النعام، فذاق الموت من بركت عليه وبالناجين أظفار دوام، وهن كأنهن نعاج رمل يسوين الذيول على الخدام، يوصين الرواة إذا ألموا بشعث مكرهين على الفطام، وأضحى ساطعا بجبال حسما دقاق الترب مختزم القتام، فهم الطالبون ليدركوه وما راموا بذلك من مرام، إلى صعب المقادة ذي شريس نماه في فروع المجد نام، أبوه قبله وأبو أبيه بنوا مجد الحياة على إمام، فدوخت العراق فكل قصر يجلل خندق منه وحامي، وما تنفك محلولا عراها على متناذر الأكلاء طامي. طلعوا عليك براية معروفة يوم الأنيس إذ لقيت لئيمة، قوم تدارك بالعقيرة ركدهم أولاد زردة إذ تركت ذميما، لست بذاخر لغد، ولست بذاخر لغد طعاما، حذار غد لكل غد طعام، تمخضت المنون له بيوم أتى ولكل حاملة تمام. غلام حسن وجهه وقال يمدح: هذا غلام حسن وجهه مستقبل الخير سريع التمام، للحارث الأكبر والحارث الأصغر والأعرج خير الأنام، ثم لهند ولهند وقد أسرع في الخيرات منه إمام. خمسة آبائهم ما هم، هم خير من يشرب صوب الغمام. عاقبة الملامة للمليم. يهجو يزيد بن عمرو بن الصعق: ألا أبلغ لديك أبا حريث؟ وعاقبة الملامة للمليم، فكيف ترى معاقبتي وسعي بأذواب القسيمة والقسيم؟ فنمت الليلة إذ أوقعت فيكم قبائلي عامر وبني تميم، وساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. نفس عصام، نفس عصام تسودت عصاما، وعلمته الكر والإقدام، وصيرته ملكا همامة حتى على وجاوز الأقوام. حرف النون: لعمرك ما خشيت على يزيد. يهجو يزيد بن عمرو بن الصعق الكلابي: لعمرك ما خشيت على يزيد من الفخر المضلل ما أتاني، كأن التاج معصوبا عليه لأذواد أصبن بذي أباني، فحسبك أن تهاض بمحكمات يمر بها الروي على لساني، فقبلك ما شتمت وقاذعوني فما نظر الكلام ولا شجاني. يصد الشاعر الثنيان عني صدود البكر عن قرم هجاني، أثرت الغي ثم نزعت عنه كما حاد الأذب عن الذعان، فإن يقدر عليك أبو قبيس تمطى بك المعيشة في هواني، وتخضب لحية غدرت وخانت بأحمر من نجيع الجوف آني، وكنت أمينه لو لم تخنه، ولكن لا أمانة لليمان. فإن يقدر علي أبو قبيس، فإن يقدر علي أبو قبيس تجدني عنده حسن المكان، تجدني كنت خيرا منك غيبا وأمضى باللسان وبالسنان، وأي الناس أغدر من شآم له سردان منطلق اللسان، فإن الغدر قد علمت معد بناه في بني ذبيان باني، وإن الفحل تنزع خصيتاه فيصبح جافرا قرح العجان. غشيت منازلا بعريتنات لما قتلت بنو عبس نضلة الأسدي، وقتلت بنو أسد منهم رجلين، أراد عيينة عون بني عبس وأن يخرج بني أسد من حلف بني ذبيان، فقال النابغة: غشيت منازلا بعريتنات فأعلى الجزع للحي المبن، تعاورهن صرف الدهر حتى عفون وكل منهمر مرن. وقفت بها القلوص على اكتئاب، وذاك تفارط الشوق المعني، أسائلها وقد سفحت دموعي كأن مفيضهن غروب شني، بكاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فنن تغني، ألكني يا عيينة إليك قولا سأهديه إليك إليك عني، قوافي كالسلام إذا استمرت فليس يرد مذهبها التظني، بهن أدين من يبغي أذاتي مداينة المداين فليدني، أتخذل ناصري وتعز عبسا، أيربوع ابن غيظ للمعن، كأنك من جمال بني أقيش يقعقع خلف رجليه بشني، تكون معامة طورا وطورا هوي الريح تنسج كل فن، تمن بعادهم واستبق منهم فإنك سوف تترك والتمني، لدى جرعاء ليس بها أنيس وليس بها الدليل مطمئني، إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني، فهم درعي التي استلأمت فيها إلى يوم النسار وهم مجني، وهم وردوا الجفار على تميم، وهم أصحاب يوم عكاظ إني، شهدت لهم مواطن صادقات أتينهم بود الصدر مني، وهم صاروا لحجر في خميس وكانوا يوم ذلك عند ظني، وهم زحفوا لغسان بزحف رحيب السرب أرعن مرجحفني، بكل مجرب كالليث يسمو على أوصال ذيال رفني، وضمر كالقداح مسومات عليها معشر أشباه جني، غداة تعاورته ثم بيض دفعن إليه في الرهج المكن، ولو أني أطعتك في أمور قرعت ندامة من ذاك سني، ألا زعمت بنو عبس وأعيار صوادر عن حماتا لبين الكفر والبرق الدواني، ألا زعمت بنو عبس بأني ألا كذبوا كبير السن فاني، كذلك كان نوح لا يخون، نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين، وحلت في بني القين بن جسر فقد نبغت لنا منهم شؤون، تأوبني بعملة اللواتي منعنا النوم إذ هدأت عيون، كأن الرحل شد به خذوف من الجونات هادية عنون، من المتعرضات بعين نخل كأن بياض لبته سدين، كقوس الماسخي أرن فيها من الشرعي مربوع متين، إلى ابن محرق أعملت نفسي وراحلتي وقد هدأت العيون، أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون، فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون. حرف الياء فتى كملت أخلاقه، فتى تم فيه ما يسر صديقه على أن فيه ما يسيء المعادية، فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقي على المال باقية. أبيات مفردة يجري بعضها مجرى المثل، سألتني عن أناس هلكوا أكل الدهر عليهم وشرب بعار النواهق صلط الجبين يستن كالتيس في الحلب متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد فأضحت بعدما فصلت بدار شطون لا تعاد ولا تعود حباء شقيق فوق أحجار قبره وما كان يحبى قبله قبر وافد بالدر والياقوت زين نحرها ومفصل من لؤلؤ وزبرجد إذا تلقهم لا تلق للبيت عورة ولا الجار محروما ولا الأمر ضائعا صبرا بغيض ابن ريث إنها رحم حبتم بها فأناختكم بجعجاع يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم وحامل الإصر عنهم بعدما غرقوا إذا غضبت لم يشعر الحي أنها غضوب وإن نالت رضا لم تزهزق وعريت من مال وخير جمعته كما عريت مما تمر المغازل الطاعن الطعنة يوم الوغى ينهل منها الأسل الناهل جزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل ضللنا ببرقاء اللهيم تلفنا قبول النكاد من ظلالتها نمسي إذا أنا لم أنفع خليلي بوده فإن عدوي لا يضرهم بغضي خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما أمن برسم الطلل الأقدم بجانب السكران فالأيهم تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستنفر الحامي فلن أذكر النعمان إلا بصالح فإن له عندي يديا وأنعما. انتهى ديوان النابغة الذبياني. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب عصر الشهداء شعر نجيب الكيلاني. أبو جهل: وطأت أقدامنا سطح القمر وتحدى العلم سلطان القدر وهدير الآلة الصخاب قد عانق الآفاق في شتى الصور عالم لم يحلم العقل به مفعم بالعجب والآي الكبر وأفانين تراءت عجبا فيه لم تخطر على قلب بشر وأرى في كل أرض بدعا تذهل العقل وتلهو بالنظر دارت الرأس بآلاف الرؤى وهاف الروح بأشواق أخر أي سر يحفل الكون به كل يوم في جديد ننصهر يا رفيقي لم يزل عالمنا في متاهات المآسي والغير غارق في يأسه محترق ونداءات الضحايا تستعر شبح الموت على آفاقنا يبذر الرعب فنونا والعبر ظله الأسود يجتاح الدنا هادرا بالحرب يلقي بالنذر إنما العلم بلا روح ردا علمنا العملاق بالروح كفر ويحنا إن جن فينا فاجر ورمى بالذر في يوم كدر فلتضع كل مهارات النهى ولتمدد في تهاويل الحفر يا رفيقي وفؤادي دامع ذوب روحي همسات تحتر. فأبو جهل على إيوانه ساخر بالروح بالحق الأغر هازئ بالحب لا يعنو له وأبو جهل له قلب حجر ملء عطفيه غرور حاقد لما لا يطغى وقد حاز القمر قد أتى الليل ثقيلا مظلما والمنى البيضاء أمشاج دجر والربيع الطلق ماتت طيره وانطوى كل جمال واندثر وأنا أهتف حيران الرؤى أين في الناس فتى مثل عمر أين في الناس فتى مثل عمر. الأمل الحزين. مات عنتر وتوارى الفارس العملاق في أرض بعيدة رزحت أحلامه البيضاء في سجن الوجوم وتباريح الهموم عصفت ريح السموم بندى الأشواق والروح العظيمة خنق المصباح في يوم تعس حيث تجتاح الشياطين الرجيمة كل خير زرعوا في أرضهم كل نجس هتكوا ستر العفاف ونهايات المطاف ولولوات محرقة تملأ الآفاق باللحن الحزين. مات عنتر ألف عنتر ظهروا في مسرح الزيف الكبير وتنادوا يا لاثارات العرب وانجلى اليوم الكبير عن ضياع مستطير وتعرى الزيف في وادي الخطيئة مثل عار المومسات مثل أشعار المذلة بين كاسات ملوك يعبثون. مات عنتر وسقط كل زيف بعد عنتر إنما عنتر معنى من معان المعية قيمة تعلو على كل القيم فهو فارس وهو عملاق العدالة وأبو الأحرار في أرض العبيد يحتوي كل قديم وجديد ضمن قلب كالحديد وهو معنى من معاني الكبرياء لم يطأطئ رأسه للأدنياء لم تلوث متاهات الذنون واستعارات الفنون لبس الخوذة والدرع الأصيل وتغنى بقصيد عربي فانتصر لم يته وسط قطيع الأقنعة وجهه الأسمر من غير قناع كلنا يعرف من هو عنتر لحنه يعبق بالحب المعبر ومن العينين ينساب أمل لم تضعه تهاويم الوجل هو للنصر مثل. هذه قصة عنتر وأنا أبحث في كل الدروب فارس العملاق أين أسمر الجبهة صخر الإرادة مارد يخطر كالحلم الأبي يعرف الله ويفنى في العشيرة ويرد الصاع صاعين لكل الغادرين ابحثوا عنه على كل الدروب هو موجود وعنتر فارس يهزأ من ليل الفناء وهو للخلد رفيق. عاش عنتر عاش عنتر. على حافة زمزم. مال بالنبع حزينا وارتوى، قد أتى زمزم مفجوع الهوى. قلت: من أين أتى عاشقنا؟ قال: من أرض الضحايا والطوى. قد تركت القدس في ليل الوجوم، دونما زهر وبدر ونجوم. حطم السمار قيثارتهم حين غطى الأفق إعصار السموم. انتظار. ليلى تعالي، فقيس في متاهاته. طالت قصائد قيس في صبابته. اليأس أسقمه والحزن أسكره. عودي تعد لفتاك بعض صحوة. الوجه الثاني يبدأ حالا. في الطريق إلى يثرب. من أسانا صاغنا القهر دما، يتلهى برؤاها الحاكمون. حطموا الكأس على أفواهنا وبآلام الضحايا يهزؤون. كل نيرون يغني طربا ويكيل العصف للمستضعفين. راقصا وسط جحيم مشعل، ممعنا في الإثم يشدو باللحون. خلق الحظ جمانا وحصن، خالق الأكوان من ماء وطين. فوليد تسجد الدنيا له، ووليد في زوايا المهملين. يا رفاقي شفني ذوب الجوى، غرق الأحرار في الدمع الهتون. يا رفاقي ودموعي سبة، غير أن الروح فاضت بالشجون. هزني الشوق إلى أرض التقى، حيث مسوى المصطفى الهادي الأمين. ضاق قلبي بهوان ماحق، وتولتني تباريح السنين. فالأسر في الركب موفور المنى، خافق الروح إلى أرض الحنين. وأروي النفس من نبع الهدى، وأندي القلب بالحب المكين. يا نبي الله جئنا أمة هدنا الخلف وأدماها المجون، وصار الخوف إلى أربعها كولوج الداء في القلب الحزين. نسيت تاريخها وانفلتت، تسأل الأشباح عن معنى اليقين. وتراث الدين أضحى كومة من دمار وضياع وظنون، وشكوكا بين أطلال الهدى، وحصيما لهوى المستكبرين. يا رسول الله جئنا بددا، سامنا العصف فنونا بالمئين. ضج من آلامنا وحش الفلا، وتهادى في روابين الأنين. نظرة يا سيد الخلق لمن شفه الوجد وأضناه الحنين. يقظة يا باعث الروح، ويا منقذ الأرض من اليأس اللعين. نفحة يا ناشر الحب، ويا هادما للزيف والحقد الدفين. الغيبوبة. ذاهلون صاخبون، يتبعون يترعون الكأس بالثغر الشهي، شهق يحتاج بالجسم الطري، والهوى المشبوب يشدو لهبا، موغل في التيه ينضو سغبا. هرب الصنار من نور الحقيقة، وانطوعوا في ظلمة الإثم السحيقة، يتداوون كما قال النواسي بالذي كان هو الداء الأساسي، سادرون لاعبون. آية العصر جموح وتمرد، ثورة في حمأة الزيف المنجد، نحن غرقى في تباريح القلق رغم غزو الأفق والبدر الألق، هائجون غافلون. وقلوب مثقلات بالوجوم، ومع الأرواح أغلال الهموم، من أسى الأحزان من سوء المآب، ركبوا العار وفروا للعذاب، هاربون هاربون. واقف حيران يا قلب النبي، واقف تهتف بالركب الغبي، داعيا لله في قلب الضياع، سكر الجهال من زيف المتاع، هائمون غائبون. واقف تدعو ودنيانا صنم، ضل فيها الفكر وانهار القلم، واقف ترقب أحزان المغيب وخطى العميان في الضرب الكئيب، يهزؤون يعبثون. واقف ترقب آهات السكارى وابتسامات الضحايا والحيارى، هاتفا بالأمل الحلو وسر الأبدية، بهدى الله ونجواه الشذية. عصر الشهداء، ويخلد المفكرون لصومعات مظلمة، يغمغمون يشردون إلى عوالم مدمدمة، سكونهم عواصف دموعهم زئير، لهاثهم لهيب، لكنهم لا يكتبون. الحرف أمسى مشنقة، والرأي إثم سادر، إن تبتسم فأنت ساخر، وقبضة الجلاد قادرة، إن تمتعض فذاك جرم والغ، وقبضة الجلاد قادرة، وإن تبللت أهدابك السوداء فأنت حاقد على الأوضاع، حرب على الجياع، ومنجزات الثائرين وأمنيات المتعبين. ويخلد المفكرون لصومعات مظلمة، الصمت والمنون ونظرة الجنون والرعب والسجون، تلف حزن الصومعة من الجهات الأربعة، وسقفها يئن تحت خطوة الحراس وضجة الكلاب والأجراس، ثم اختلاط الموت بالأعراس. ضاعت معالم الأشياء في عالم من الرقيق والإماء، في عالم من الظماء بلا ضياء. ويخلد المفكرون لصومعات مظلمة، مع القناديل التي تهشمت، مع التهاويل التي ترعرعت في أرضنا المعذبة، أرض الرياحين الندية والمسك والبخور، وجنة الأثمار والزهور أحالها الوباء والغباء، إلى مباءة ومقبرة، مستنقعات آسنة، تعرت العذارة، تقرحت معالم الإباء والعفاف والجمال. آهن أيوب والرعاع ونفحة من السماء وقبسة من الضياء وفارس يحطم الأسوار ويخنق الظلام والأسى وعالم من الصفاء يشرق من فكر أبي من قلب طاهر نبي يعيد للحياة الحب والإرادة يحرر العبيد والإماء يحدد الأشياء ويمحق الضباب والعناء فتولد الحرية ويولد الإباء والشرف وتضحك الزهور وترقص الغصون وتنشد العذارى نشيدها القدسي في محفل الفجر الوليد. الإسراء. جلست في ليلة الإسراء أذكره طاف على الصحب في الآفاق محضره يمضي وفي ركبه عدل ومرحمة من عاش لك كان الله ناصره. أرض الأنبياء. حين حط الليل فوق الأكمة والهوى المفجوع يشدو ألمه زمجرت ريح ومادت سحب واستطارت بينهن الشهب موكب تعروه أحزان الحسين وسؤال تائه يصرخ أين وشح الرعب طريق المتعبين غاب فجر الحب في الليل اللعين سنوات مجدبات محرقة والهدي المسفوح داسوا موثقة لا تسل عن ركبنا المنهزم لا تسل عن فكرنا المضطرم إنها قصة عار أبدية قصة المجد الذي راح ضحية طفل المسكين في لوعته قلق النظرة من حيرته سائلا كيف تسير المعركة والليالي العاصفات المربكة يا أبي صهيون مثواها الهزيمة مثل هاتيك الحكايات القديمة إنني أذكرهم في خيبري والوغى كاللهب المستعر مهرجان النصر في الأرض الحبيبة يمحق الغدر ودنياه الرهيبة لم أزل أحلم بالمجد الأبي وانبلاج النور في وجه النبي إنني أذكر يوم الخندق يوم إيمان وفخر مغدق يا أبي والنصر حق المؤمنين يا أبي والموت للمستعمرين ثم ساد الصمت صمت عاصف وبقلب ألف آه تزحف عالم الطفل حكايات مثيرة هي بالصدق وبالحب جديرة شهرزاد والأساطير الندية وبساط الريح والسحب البهية وبطولات وأحلام كبار وثراء وارتواء وانبهار وأنا أبكي على أرض الحقيقة مثقل القلب بأحزان صفيقة هاتفا بالرغم من كل عناء إنما النصر لكل الشرفاء ولأرض الله أرض الأنبياء وستنهار حصون الأدعياء فترنم بالأناشيد الحبيبة ينبت الورد على الأرض الجديبة يا حبيبي أنت رمز الأمل يا حبيبي أنت رمز الأمل الترحال خطر الفجر على وجهك مسحور الهوى، وهفى النرجس في العينين ريان الرؤى، وأريج عاشق الهمسة في القلب ثوى، وبدا السحر مهيبا بين جفنيك استوى. يا حياتي لم يزل بالقلب أشواق عنيدة، كلما أسكرني الحب تولتني أحزان جديدة، ظامئ طول المدى للهوى الثر وأشواق بعيدة. وهل الحب سوى لهفة حري وأحلام شهيدة؟ متى اللقاء؟ جف نبع الروح جف القلم، وبرى الجسم سقام مؤلم. يا طبيبي لم يزل دون اللقى، ألف ضرب وجحيم مفعم. يا طبيبي دوننا الأسوار حول المحبس، وطريقي ألف ليل موئس، وسيوف الغدر حمراء السنا، غالت الحب وأنسى المجلس. أبحث عن واحة. الفن هو الصدق الأكبر، الكاذب لا يخلق فنا، يفرز أنغاما تتعثر، يتغنى باللحن الميت، والناي هواء وضجيج، والشعر قواف تتحشرج، الحرف كقالب طوب، المعنى الحر يذوب في بحر الزيف الملعون. لا شيء يكون، الكل خواء، صيحات في قلب فلاه، كفر بالله، سخرية بالفكر الحر وبقلب الإنسان الحر، كهتاف للطاغية الأرعم، إن يصدق فنان مع نفسه ترعاه قلوب البشرية، تبكي معه دون رياء، أو تنشد أحلى غناء، أو تحرق في ثورته الكبرى وتمزق عار الفجر الكاذب، والفن خلاص وراحة روح أو وثب إرادة، كالمارد يضحي القزنة، ينطح بالرأس سحابا، يومض في الأفق شهابا، والفن جمال، والعدل يوشيه جمال، والحب جمال وجلال. رأسي أحرقها صداع، أجراس جنت لا تصمت، وأنا أبحث عن واحة يترعرع فيها نور الصدق، تنعشها أنسام الحق، تشرق بالأمل الحلو. أبحث عن فنان إنسان، أقرأ في عينيه الحب، يشرق من فمه الإيمان، يسقي الظامئ فجر حنان، يلهب قلب اليائس ثورة، يطفئ لوعة روح تحقد، يغرق في حلم أخضر، يثب كفارس، يهدم صور السجن الأسود، يرفع أحزان الأغلال، يخنق أجراس الزيف، يسحق أصنام الخوف، لم يخش سوى الحق الأعلى، يبصق فوق طلاء الأصنام، ويوشي للحب ربيعة، ويغني أعرق ألحانه للحرية. للحرية أروع ما عزفت قيثار الإنسان. الفنان بين عنتر وعبلة، من عبلة إلى عنتر. ألف سلام فوق جناح أبيض، كتبت برموش العين بمداد من دمع العين من أجلك يا عنتر. كلمات أسلس من ماء النبع تحملها حمامات الربع. أبسط من رجز الأطفال أشجى من غنوة أم وهي تهدهد فلدة كبد عاشق. ألف سلام للأحلام للحن الضارب في عمق الصحراء يتحدى عبث الرقعاء يمحق أكذوبة عصر أبلة. خدعته خرافات الألوان اللون متاهة كل جبان كل حقود أخرق وأنا أركض من خلف الحاجز عبث الشيب الأرعن. وحكايتنا ملء الأسماع نبضت بالحب والإمتاع تهزج في قلب الشاعر أو تلهب أوتار القيثار وتفيض على الناي الأعجف ماء حياة. يا عنتر ألف سلام. أكتبها بلهاث المتأجج فوق رمال تتوهج بالرغبة والحب الأبدي تتحدى حقد الجهال وخرافات الكهان وحماقات السلطان. تعبر آكام التاريخ تتخطى أسوار الحي الآثم لتصير صدى لا يصعقه موت. الحب خلود أقوى من كل حقود. هل يقدر تنين مرعب أن يطفئ بسمة نجم أو يطمس بهجة فجر أو يكبح عاصفة تزأر أو يشكم سيلا يزخر؟ يا عنتر أي جريمة أن تحرق أشواق الإنسان أن تسجن في جب الحرمان أن تلغي ذاته أن تصبح خفقات القلب جريمة؟ أي جريمة يا عنتر؟ الطاغية الأكبر ينجب طاغية أكبر يملأ درب الواحة بالأشواك يغرق آمال الغزلان في بحر هوان تزحمه الأشباح. يا عنتر فلنهرب من عالمنا الظالم ولنضرب في عرض فلاه نطرع من كأس الحب الأعظم نأكل من ذاك العوسج ونغني لحن الحرية. ألف سلام ألف سلام من خيمة عبلة. من عنتر إلى عبلة. ألف سلام يا روح الحب الطاهر يا رمز الحرية آمالي بالقلب تثور خلجانا وبحور. يا عبلة الفارس لا ينكث أو يهرب بل يصنع للحق منارة أو يلبس للحرب إزارة. فإرادتنا قوة تحرق كل رياء وإرادتنا فوق الأهواء الحق هو القوة والحق شجاع يتصدى للزيف العربي يهزمه شر هزيمة ويقدم للأجيال هداه لتسير على نسق باهر ما قادت للخوف خطاه. ما أروع ألحان الحرية ما أروع أن يقضي فارس وهو يمارس دور البطل الخالد. ما أروع ألحان الحرية يا عبلة. وفتاك لا يعرف غير الإقدام طريقا لا عودة يوما لوراء. لا يهرب عنتر من قدره ولنتحدى كل مجون. ألف سلام يحملها جناح الأشواق والإيمان كل صباح كل مساء لحياة القلب الثائر لربيع الحب الخالد. لك يا عبلة عنتر. مدرسة الرعب. أخي عادت بنا الأيام للأحزان والألم، وعادت قصة تروى عن الذئبان والغنم، وراع زائف الأحلام في زيف من القيم، أضاع قطيعه الحيران عبر متاهة الظلم. أخي واللحن والقيثار طي اليأس قد قبرا، وبسمة طفل المسكين أطفأها أسا يثرى. نجوب فيافي الأوهام لا نلقى بها أثرا، ملأنا جعبة التاريخ من آفاتنا عبرا. أخي والسجن والجلاد ما صنعا فتى حرا، تعاليم الطغاة الصيد تردي القيمة الكبرى، تحيل الليث أرنبة، تجيد الذل والفر. سجل حياتنا عبر وما من قارئ يقرأ. أخي والرعب مدرسة بها الأمجاد تمتهن، يجلها الردى الممقوت والآثام والوهن، مبادئها انحرافات وكل تراثها عفن، عروس وسط أفراح وثوب زفافها كفن. أخي الترحال أرهقنا وأدمى الساق والقدم، نسائل ليلنا الدامس والوديان والقمم، نسائل نجمنا الساهر عن فجر مأى وجم. أرى الأكوان كاقية تقاسي الصمت والصمم. أخي فلنمض عاصفة ونغزو الأرض طوفانا، أخي فلنمشي فوق الشوك والآلام فرسانا، ونحمل راية التوحيد للثوار عنوانا، وندفع عمرنا الدامع للرحمن قربانا. القدس. أحزان في دنيا الإسلام، سقطت كل الأعلام، ماتت فوق القيثار الأنغام، وتنوح قباب ومآذن، ينهمر دموعا قلب المسلم. أشواق الروح قد اعتصرت بأياد حمر همجية، وعروس في ليلة موعد ذبحت في هودجها الأخضر. أفعى ذهبت حفية، نامت في قلب الهودج، غرست ناب الحقد الأسود في قلب أميرة موكبنا الأمجد. الحب يموت وزهور الأمل العاشق تتساقط في وحل الأوزار، نحن خطايا في دنيا العار سبايا، أسواق داعرة الساحة، الحق يباع، الدين يباع، حاشا لله، الله يباع يا كفره. سقطت عذراء تاريخ الأعظم في قبضة مومس مقبرة صلاح الدين، ينبشها ذئب أجرب، وشواهد أيام الحرية داستها قدم غجرية، والصخرة في قلب المسجد يتسلقها بغايا. من فك أريج محمد يتضوع مسكا عبر سنين، يسكر كل الرواد، يطمس كل وقاحة، يزرع في قلب الأمة آمالا كبرى، للبيت إله يحميه. يا عشاق الطبل الأجوف ويا حلفاء للشيطان، لم يبق سوى أصداء نباح في محفل زيفكم الأكبر، يا صناع الزيف أنغام ثملى في حانة، ثعبان يرقص ومعتصما، صيحات في قلب برية وإسلاما. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل. على الشريط الثالث والأخير من ديوان النابغة الذبياني، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح.